حصريا على موقع djkimo.com. مهما عيش او اكبر روحي بابا بطل حياتي اللي بتحمى فيه. يا ريت معايا تفضل، يا ريت سنين جنبك تطول، كلام كتير في قلبي ما يتحكيش. انا سوري من غير، وانا الاقي فين زيك انت مهما العمر عدى، مهما عدى مهما عدى بيا. سامحني لو في يوم زعلتك مني، ده لولا خوفك عليا من الحياه ما كنت شالقه نفسي. دروس كتير علمتها لي، وكل ما ده بعرف منك حاجه. انا سرعيك بقويك، طول الوقت ساند فيا لحكايات ذكريات، اول حد امن بيا. انا سرعيك بقويك، طول الوقت ساند فيا لحكايات ذكريات. سريع على موقع djkimo.com.